السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وما حجة طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة؟ قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. فالزم السبيل، ولا قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة يرشد طلاب العلم في كل مكان وزمان إلى أن يسلكوا سبيل الجادة، سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا في كل أمر، في أمور العقائد وأمور العبادات وأمور المعاملات وأمور الطلب وأمور التعليم والتعلم وأمور التزكية وأمور طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء هم الذين وصلوا وحازوا أعلى مراتب الشرف، فإن سرنا كسيرهم وصلنا كوصولهم رضي الله عنهم جميعا. وتكلمنا عن علم الكلام وخطورة هذا العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا يعني حرموه وبغضوا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المصنف رحمه الله: وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هؤلاء أي الذين اتبعوا سبيل السلف الصالح، الذين اتبعوا سبيل السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، فهم قرأوا القرآن والسنة وطبقوا القرآن والسنة بفهم خير الناس للكتاب والسنة، خير الناس بنص كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا سبيل السلف الصالح، حيث أخذوا بالقرآن والسنة بفهم خير الناس القرون المفضلة في كل أبواب الدين. فإن أرادوا توحيدا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إن أرادوا عبادة قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إن أرادوا اتباعا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إن أرادوا أن يتعلموا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إن أرادوا أن يعلموا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إن أرادوا أن يزكوا أنفسهم قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، أرادوا أن يعظوا الناس قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. هذه أولى علاماتهم. العلامة الثانية كما ذكر المصنف أنهم تركوا الجدال والمراء والخوض في علم الكلام، وهذا مثل الذي ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال: وقد صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. لذلك علق الإمام الذهبي رحمه الله على كلامه فقال: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. هذه الكلمة التي نريدها من كلام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، بل كان سلفيا، فمن علامات أهل السنة والجماعة والسلفية الحقة أن يترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام. وأهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم إلا أهل السلف، من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا، فالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والرافضة وكل هؤلاء والكرامية والكلابية وكل هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا يدخلون لا من قريب ولا من بعيد في مسمى أهل السنة والجماعة. لكن أشهر من ذكر أنه يدخل في أهل السنة والجماعة وليس منهم هم الأشاعرة والماتريدية، فذكر بعض أهل العلم أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية، وهذا خطأ، فأن للأشاعرة والماتريدية أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، وهم طرحوا السنة، عادوا السنة، فهم الذين طرحوا كل السنة أو أغلب السنة حيث لم يأخذوا بأحاديث الأحاد ولا بأخبار الأحاد، ولما استدلوا بالمتواتر حرفوه وبدلوا وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يكونوا من أهل السنة؟ أن لهم بهذه التسمية وقد قدموا عقولهم على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة قدموا عقولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يكون من أهل السنة وقد جعلوا أنفسهم حاكمين على الله، يقول هذا جائز على الله، هذا مستحيل على الله، هذا واجب على الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بيانوا أهل السنة في الألوهية، بيانوا أهل السنة في الأسماء والصفات، بيانوا أهل السنة في القضاء والقدر، بل بيانوا أهل السنة في كثير من أصول الاعتقاد. ثم هل يجوز لأحد أن بعد ذلك أن يقول هم من أهل السنة؟ أن لهم أن يكونوا من أهل السنة وقد حاربوا السنة في حقيقة الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر أن أهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس، وهذا والذي نفسي بيده حق، فالله تبارك وتعالى اصطفى من الناس جميعا، من الناس جميعا، لا أقول من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل اصطفى من الأمم كلها أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والحديث عند الترمذي. وأهل السنة من هؤلاء المصطفون، يعني أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أمة مختارة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهذه الأمة المختارة الله اصطفى منها أهل السنة، فهم الصفوة، بل هم صفوة الصفوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وفي رواية له أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فيا له من شرف ويا له من تعظيم من رب العالمين. كيف يصطفي الله تبارك وتعالى، كيف يصطفي الله تبارك وتعالى أناسا لهذا الاعتقاد النقي فيه سبحانه جل في علاه. لذلك إذا حرم الاعتقاد السليم في رب العالمين سبحانه جل في علاه، إذا حرم اليقين السليم والتوكل السليم في رب العالمين سبحانه جل في علاه، أن له أن يهتدي إلى الفقه أو إلى سائر العلوم، أن له أن يكون راسخا في سائر العلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حجب الله عليه أم العلوم، حجب عليه أن العلم بالله سبحانه وبحمده. فله من شرف كيف كان الوحيان لأهل السنة والجماعة غناء، وبهما الكفاية والمقنع. ففي الاعتقاد اكتفوا بما في الكتاب والسنة، ولم يذهبوا إلى المنطق الأرسطي، ولم يذهبوا إلى علم الكلام ولم يذهبوا إلى الفلسفة ولم يذهبوا إلى تقديم العقول في العبادات، اكتفوا بالكتاب والسنة، ولم يقدموا قول الأئمة على قال الله قال رسوله، حتى في الاتباع اكتفوا بما في الكتاب والسنة رضي الله عنهم جميعا، ولم يزيدوا ولم يجتهدوا في العبادات ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في طرق التعليم والتعلم اكتفوا بما ورد في الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف رضي الله عنهم جميعا. حتى في الرد على الشبهات، حتى في الرد على الشبهات ومناظرة المخالفين اكتفوا بما في الكتاب والسنة. سبحان الملك، اكتفوا بما في الكتاب والسنة. فسبحان الملك، هؤلاء ناس خلقهم الله له سبحانه جل في علاه، اصطفاهم لهذا الخير الوفير. حتى في الوعظ والإرشاد اكتفوا بما في الكتاب والسنة، حتى في تزكية النفس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اكتفوا بما في الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها، جهلها من جهلها. انظر إلى الشافعي كيف تعامل الشافعي رحمه الله رحمة واسعة مع هذه الآية بيقين، كيف تعامل مع هذه الآية بحسن اعتقاد في قوله تبيانا لكل شيء وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين كان عقل من يسعى للبيان في غير الكتاب والسنة؟ والله يقول نزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب رحمه الله وكان تابعيا إن لنجد في بعض الكتب أو قال الحكمة أن منه سكينة ووقار ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ فأعاد عمران، يعني كرر ما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد بشير ابن كعب رحمه الله ما ذكره من أمر الحكمة والكتب السابقة. فغضب عمران رضي الله عنه قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا مجيد إنه لا بأس به. شوف غضب عمران رضي الله عنه وارضاه فقط لأنه لم يكتفي بما ورد في الكتاب والسنة، غضب لأنه لم يكتفي بما ورد في الكتاب، وقيل لأنه عارض ما ورد في الكتاب والسنة بأنه فيه ضعف. لكن الأقرب والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن فيه أنه لم يكتفي بما ورد في الكتاب والسنة. ولأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر قصة عمر لما أتى بصحيفة من أهل الكتاب عندها من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون فيها حتى تأخذوا العلم من عندي غيركم، وعندكم كتاب نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر عليه أنه سلك سبيل غير الإيه؟ القرآن. ثم قال والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله هذه الكلمة لو صدق فيها المسلمون لاكتفوا بما في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب من اليهود أو النصارى يتعلمون علم الجدل، يتعلمون المنطق، يتعلمون الفلسفة، ومع ذلك هل أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتعلم الفلسفة؟ قال تعلم لهم الفلسفة، تعلم لهم المنطق حتى تستطيع أن ترد عليهم. سبحان الله، لأجل ذلك الإخوة التي تقول نحن نتعلم مثل هذه العلوم من الرد والمناظرة والجدال، والله يا إخوان هذا عجب. أنا ببساطة شديدة أسأل الله أن يغفر لي ولجميع المسلمين، هذا أراه بنظر الضعيف الكليل قلة يقين في رب العالمين سبحانه جل وعلا. والسؤال: أحمد لما رد على الجهمية هل تعلم علم الكلام أو كان يحرم أن يتعلم الرجل علم الكلام؟ كان يحرم. أبو حنيفة هو خير من جادل وناظر رضي الله عنه ورحمه في عصره وأوانه، هل تعلم علم الكلام أو كان أو وسبق لنا في الدرس الفائت أنه ذم علم الكلام وكان يناظر المتكلمين، كان يناظر المتكلمين. وأحمد رحمه الله يجزم أننا لا نصف الرجل من أنه من أهل السنة والجماعة حتى يترك علم الكلام، ومع ذلك صنف في الرد عن الجهمية، وذلك لأنهم اكتفوا بما في الكتاب والسنة. لماذا نذهب معهم في بنيات الطريق ونذهب يمينا وشمالا ونذهب يمينا وشمالا؟ القرآن حاكم، حتى في الأدلة والبراهين العقلية التي ذكرها القرآن تكفيك، لأن أي برهان عقل استأتي به قد يعتريه ما يعتريه من مداخل. أما البرهان العقلي الذي في القرآن الكريم هو برهان عقلي متكامل، لكن فقط أنت مش قادر أو قل لست موفقا للنظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لاكتفيت، وإلا لاكتفيت كما اكتفى هؤلاء الجلة والعظماء رضي الله عنهم جميعا من هؤلاء العلماء، لاكتفى. قال: إنك تخدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يأمره بتعلم الجدل والمنطق، وهم أهل جدل ومنطق وفلسفة. حتى في الاتباع والتزكية، من لم يستغني بما في الكتاب والسنة عابه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاثة نفر أرادوا أن يزكوا أنفسهم، أرادوا أن يزدادوا في العبادة، فقال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثاني قال: أما أنا فأقوم ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وظاهر هذه الأمور أنها ليست محرمة أن يفعلوا ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينكر عليهم ويبين أن هذا الطريق الذي سلكوه طريق محرم بدعي ساقط أهله، قد تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أما إني أتقاكم لله وأشدكم إليه خشية، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى في التزكية لما رادوا أن يزكوا أنفسهم بغير ما في الكتاب والسنة تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا الذي ذكرته ليس له علاقة بنيتك، ليس له علاقة بنيتك، فهؤلاء كانت نيتهم صافية نقية، نحسبهم كذلك ولم نزكي الله أحد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يسألهم عن نيتهم. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل ذلك على أن سواء حسنة النية أو ساءت النية لا يجوز ترك الكتاب والسنة. لذلك أخوانا لا يطرق أحد بابا غير باب الكتاب والسنة إلا وتعلم يقينا أنه جهل ما في الكتاب والسنة، يقينا، لأنه لو علم ما في الكتاب والسنة لاكتفى به. لماذا تنبهر العقول بعلم المنطق؟ لماذا تنبهر العقول بهذا؟ أما سمعت مناظرات الأنبياء لقومهم؟ أما سمعت كيف أن الله تبارك وتعالى يرد على أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ من هذه أمثلة والله كلمات بسيطة يسيرة لكنها تعجز السامع. قال الله تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والسؤال: هل الذي يأكل الطعام إله؟ هل هناك إله يأكل الطعام؟ الجواب: لا. والذي يأكل الطعام يحتاج إلى دخول الخلاء، هل هناك إله يدخل الخلاء؟ ثم قال الله: فقط كان يأكلان الطعام. انظر ماذا قال بعدها: انظر كيف نبين لهم الآيات. خلصت، لا مناظرات طويلة عريضة سقيمة عارية عن أي منطق ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أن يؤفكون، يعني ينقلبون من الحق على الإيه؟ إلى الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك من يقدم العقل على النقل هذا الرجل لا يعرف قدر العقل، هذا الرجل لا يعرف قدر العقل ولا قدر النقل. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهموا رأيكم على دينكم، يعني لو خالف العقل النقل الاتهام يقول لمن؟ للعقل أو للنقل؟ للعقل، للرأي، اتهموا رأيكم على دينكم. لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لرددته. ورد ذلك أيضا حديثه في الصحيح، لكن ورد ذلك أيضا عن عمر كما عند الطبراني قال يا أيها الناس اتهموا الرأي على الدين. لقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برأي واجتهادي. هذا ليس عمر وليس أبو جندل فقط، 1500 صحابي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. خد بالك 1500 صحابي مش ناس أتباع هوى، 1500 صحابي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني كلهم مبشرون بإيه؟ من أول وهل، مش هيخش النار خالص. خد بالك. الأمر الثاني نزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا كلهم عارضوا رسول الله ورأوا أن ما هم فيه هو الحق بعقولهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه وحي، فكان الوحي والكل. بص يا أخوانا الفارق بين أهل السنة وأهل الضلال أن الكل اعترف بخطئه ويقول وينصح الآخرين، لما يجي لك وحي يصد عقل قدم الوحي على عقلك لأن عقلك يخطئ. قال أيها الناس اتهموا الرأي على 1500 صحابي ولا واحد فيهم رضى يحلق إلا الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصديق حاجة تانية، لما عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لسنا على الحق، أليس على الباطل؟ أليس قتلهم في الجنة؟ أليس قتلهم في أليس قتلنا في قتلنا في الجنة؟ أليس قتلهم في النار؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أنا رسول الله، يعني ما تقول أنت نظر وما أقول أنا وحي، أنا رسول الله ولست عصي، مش هيقول لي ما تقتلني شرح حديبيه وأعمله، ولست عصي وإنه نصري. تمام. فذهب إلى أبو بكر وقال له نفس الكلام، فقال أبو بكر هو رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره، إلزم غرسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك ينزل الوحي ليعلم الأمة كلها، لا 1500 صحابي فقط، علم الأمة كلها أيها الناس اتهموا الرأي على دين. قال الله تعالى إنا فتحنا لك إيه؟ فتحا مبينا. فقال عمر أكان فتحا يا رسول الله؟ فقال نعم فتح. هذا الفتح قال اليوم نغزوهم ولا يغزون، وخذت أيضا في الحديبية وخذت أيضا في الأحزاب. لذلك أمر المصنف رحمه الله قال فالزم السبيل، إلزم هذا السبيل الذي سلكوه رضي الله عنهم جميعا. وهكذا من آداب طالب العلم الصادق لزوم عليك السلام ورحمة الله لزوم هذا الطريق، طريق السلف، وعدم الانحراف عنه أو البعد عنه قيد أمله. لذلك أمرك لم يقل لك أسلق الطريق، قال إيه؟ إلزم، يعني كن في هذا الطريق لا تنحرف عنه بحال من الأحوال، لا تنحرف عنه بحال من الأحوال. وهذه صفة طالب العلم الصادق، يعني مش بعد 10 سنوات لما ربنا يمن عليك بالعلم أو غير ذلك تنحرف عن جدد السلف، لا، كن ملازما لهذا الطريق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن آكد الآداب لطالب علم إتقان العقيدة وضبطها. كلمة يا أخوانا إتقان العقيدة وضبطها ده يكون إزاي؟ إتقان العقيدة إنك تعرف تحرر مذهب السلف واعتقاد السلف. يعني ماذا كانوا يعتقدون؟ قل كانوا يعتقدون كذا، والدليل قال الله قال رسوله، وهذا فهمهم رضي الله عنهم جميعا. أما الضبط يكون بمعرفة الفرق الإيه؟ الأخرى، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيع، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما جيش تقول لي مثلا الإجماع هو إجماع أهل البيت، إجماع أهل البيت حجة، هذا هو ديدن الشيعة، فالإجماع ليس إجماع أهل البيت. حتى لا تقرأ لكتب مثلا أو لعبارات لأئمة أو غير ذلك لكنهم انحرفوا في الاعتقاد فتظن أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو تأخذ لازم تأخذ بلازم قوله هو قول من أهل البدعة والضلال، تعرف هذا أن هذا تعرف أن هذا رجل ليس ضابط في العقيدة، يعني يلتزم مع أنه يعتقد اعتقاد السنة والجماعة. يعني مثلا يقول الإيمان قول وعمل، هذا رجل مرجئ ليس مرجئ، لكنه يقول اسمع من سب الله أو سب رسوله أو سب الدين ليس بكافر. هذا قول المرجئة. هذا قول من؟ هذا ليس ضبط في الاعتقاد، عنده خلل في هذا، في هذه النقطة، خلل في هذه النقطة. يقول الإيمان قوله وعمل مثلا، يقول الإيمان قوله إيه، لكن العمل شرط صحة، شرط كمال ليس شرط صحة، شرط كمال وليس شرط صح، هذا ليس ضبط. بل قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا والتابعين ومن نحفظ عنهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يوجد أحدهما إلا بالآخر. وهذا إجماعات. العمل هو يقول العمل من الإيمان، لكن الإنسان إن لم يعمل أي عمل قط هو مسلم. هذا قول من؟ قالوا مرجئة الفقهاء، قول مرجئة الفقهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو لازم قول مرجئة، بل هو حقيقة قول مرجئة الفقهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فإن لم تكن عالما بعقائد الفرق المخالفة قد تقع في لازم من لوازمهم وأنت إيه لا تدري. أجل ذلك إمن الله عليك بعالم متقن لعقيدة السلف ضابط لهذا الاعتقاد، فقد حزت وفزت، والله فقد حزت وفزت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن أكد الأداب لطلب العلم أن يحرص على مثل ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاعتقاد، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. وهذه المسائل أخواننا تكثر بشدة، تكثر بشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله في أبواب الاعتقاد، خاصة عند العلماء الأكابر رضي الله عنهم جميعا، لربما مثلا فاته بعض الأمور، ومن ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط. ثم قال فالزم السبيل، ثم ذكر قوله ولا تتبعوا السول فتفرق بكم عن سبيل. ففي المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، ثم قال هذا صراط الله، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وعلى كل سبل من هذه السبل التي على اليمين والشمال شيطان يدعو إليها، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لذلك يأمرنا المصنف رحمه الله أن نلزم ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، ولا نتبع بنيات الطريق، بل نلزم هذه الجادة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قائلا لها، ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم جميعا، وهؤلاء الأئمة الأجلاء رضي الله عنهم جميعا، لنصل حيث وصلوا ونقابلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر بنا وبكم الملة، وأن يعددنا وإياكم بأداب طالب العلم، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه على الوجه الذي يرضاه ويرضى به عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.